الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. نعم، عالم بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، يعلم معنى الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الغيبة وهكذا. فإن لم يكن عالما بذلك فإنه لا يجوز، لأنه ربما يفسرها بمقتضى اللغة العربية دون الحقيقة الشرعية، كمن فسر قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال هن بنطلون. نعم، يصلح هذا؟ ما يصلح هذا. لكن على كل حال لابد من أن يكون عالما بمعاني الألفاظ في اللغتين المترجم منها والمترجم إليها. هناك شرط رابع لابد منه، وهو أن يكون موثوقا، لكن هذا لا يعود إلى الترجمة، ولذلك قلنا ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها. فالشروط الثلاثة الأولى لحكم الترجمة إذا أراد الإنسان أن يترجمها، أن يترجم القرآن. لكن هل نقبل الترجمة من كل من ترجم القرآن وقال إن ترجمته؟ لا، لا بد أن يكون مأمونا، أي ذا عقيدة سليمة نأمن منه أن يحرف القرآن على عقيدته. فإن لم يكن مأمونا فإنه لا يجوز أن نعتمد على ترجمته. وإني أذكر لكم قصة وقعت علي، نعم، لتأخذوا منها عبرة. كنا نحدث الناس في المطار في أيام الحج في مسجد المطار، ونتكلم باللغة العربية، وجاءني رجل شيخ محترم في هندامه وشكله، وقال أنا أترجم لك، وكان أكثر الذين عندنا نيجيريين، قال أنا أترجم لك. فأعجبني شكله هندامه، وأنه يعني رجل شيخ، ذكر الله خير. بدأ يترجم لي، وكان الصوت يخرج من المنارة. في أثناء الترجمة وأنا أترجم وهذا يلاحقني، أنا أقرأ وهذا يلاحقني، دخل علينا رجل قال هذا الذي يترجم لك تراه ضد كلامي. إذا قلت هذا توحيد قال هذا شرك، نعم، وإذا قلت هذا واجب قال هذا حرام. المشكلة خلى ترجمنا، سبحان الله العظيم، نروح من الحية لحية ثانية إلا بطلنا، ما نتكلم إلا بالعربية، من فهم فليفهم ومن لم يفهم فلا علينا. نعم، حقيقة مشكل الائتمان والثقة لا بد منها، لا بد منها، والعلم بمجرات الألفاظ لا بد منه. لو أن إنسان يريد أن يترجم لك، أن يترجم لك في العقيدة وهو لا يعرف، عنده علم غزير في الفقه لكن ما يعرف علم العقيدة، هل هو مأمون؟ ليس بمأمون، وإن كان حسن النية، لأنه ما يعرف في العقيدة ألفاظ واصطلاحات لا توجد في الفقه، وكذلك بالعكس. فالمسألة خطيرة، ولهذا تجد أحيانا التفسير المترجم في القرآن يعني يشرف عليه حجة من العلماء، وإذا تداوله الناس وجدوا أخطاء، أخطاء مهمة. كل هذا ناتج عن إما عدم الثقة، عدم الأمانة، وإما عدم المعرفة. انتهى الوقت. باقي سبع. نعم، لا، إذا كان في العقيدة ما نترك. أفضل أن يترجم النصارى دينه، ما يخالف، يترجم الصلاة، يترجم الزكاة، الأخلاق، الآداب. أما أن يترجم العقيدة ثم ينقل المسلم هذا النصراني إلى إسلام محرف ما يصير. لكن يقول لا بأس في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، لا مانع. نعم، ايش قام محاضره او خطبه، هل يقرا اول باللغه العربيه ثم يترجم فقط باللغه الاخرى؟ هل يجب عليه؟